قال رحمه الله: فصل. والجمعة ركعتان، يسن أن يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. طيب، هذا الفصل أيها الإخوة الكرام فيه مسائل. المسألة الأولى، أو المبحث الأول صفة الجمعة، الثاني تعدد الجمع، الثالث السنة بعد الجمعة، الرابع آداب الجمعة. أما المسألة الأولى والمبحث الأول وهو صفة الجمعة، ذكر فيه المصنف رحمه الله صفة الجمعة فقال: قال رحمه الله: والجمعة ركعتان، يسن أن يقرأ جهرا في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين. وهذا واضح لا يحتاج إلى شرح. قال رحمه الله: المبحث الثاني تعدد الجمع، ذكر حكمه التكليفي ثم حكمه الوضعي. أما حكمه التكليفي فإما أن تكون لغير حاجة وإما أن تكون لحاجة. لغير حاجة إيش الحكم؟ قال رحمه الله: وتحرم إقامتها في أكثر من موضع من البلد إلا لحاجة. تحرم إقامة الجمعة في أكثر من موضع من البلد، يعني حيث البلد لا يحتاج إلا إلى جمعة واحدة فتقام فيه جمعتان، هذا يحرم ولا يجوز إن لم يكن لحاجة. إن كان لحاجة قال المصنف، قال رحمه الله: فإن فعلوا إلا لحاجة إلا لحاجة فيجوز. فإن احتاج البلد، بلد كبير، إما لبعد يعني البلد أو امتلاء المسجد أو غير ذلك، فنقول يجوز أن تتعدد الجمع في حالة الحاجة. ثم انتقل إلى الحكم الوضعي لتعدد الجمع. إن فعلوا ذلك وارتكبوا ما قلنا بأنه لا يجوز، فهل جمعتهم صحيحة أو ليست بصحيحة؟ نقول يصح من الجمع بقدر الحاجة. البلد يحتاج جمعتين، إذن الصحيح جمعتان. البلد يحتاج جمعة واحدة، الصحيح جمعة واحدة. طيب أي الجمعتين هي الصحيحة؟ بلد يحتاج إلى جمعة وقيمت فيه جمعتين، أي الجمعتين هي الصحيحة؟ أول ضابط لذلك قال رحمه الله: فإن فعلوا فالصحيحة ما باشرها الإمام أو أذن فيها. هذه الحالة الأولى، إن وجد من الجمعتين جمعة قد أذن الإمام فيها أو هو الذي خطب فيها فهي الصحيحة، والثانية باطلة. طيب إذا تساوت الجمعتان في الإذن، كلاهما قد أذن فيه، أو تساوت في عدم الإذن، كلاهما لم يؤذن فيه، فما الصحيحة منهما؟ قال رحمه الله: فإن استويا في إذن كلاهما مأذون، أو عدمه، كلاهما غير مأذون، فالثانية باطلة. كلاهما غير مأذون، ليش ما نقول كلاهما باطلة؟ ليش ما نقول الجمعتان باطلتان؟ لأنه قلنا ليس من شرطها إذن الإمام، واضح؟ لكن نقول إذن الإمام يصحح في مثل هذه الحالة. طيب كلاهما غير مأذون فيها أو كلاهما مأذون فيها، فننظر من الذي كبر للإحرام أولا، الذي سبق بتكبيرة الإحرام إيش صحت جمعته، والثانية باطلة. نعم. قال رحمه الله: وإن وقعتا معا طيب وقعتا معا كبروا في نفس الوقت، أو جهلت الأولى بطلتا. إذا كبروا في نفس الوقت بطلتا، أو جهلت الأولى، ما تصليتم؟ قالوا والله صلينا الساعة واحدة، وأنتم قالوا الساعة واحدة، بس ما يدرون أيهما الأسبق، واضح؟ فما الحكم؟ يقول المصنف: بطلت الجمعتان. نعم. ثم انتقل بعد ذلك إلى السنة، صلاة السنة بعد الجمعة، وهو المبحث الثالث، ما أقلها وما أكثرها؟ قال رحمه الله: وأقل السنة بعد الجمعة ركعتان. ركعتان. وأكثرها؟ وأكثرها ست. ست ركعات. هذا المبحث الثالث. المبحث الرابع آداب الجمعة، ذكر أفعالا وتروكا، في أشياء تفعل وأشياء تترك. أما الأفعال فذكر ثمانية أشياء، أولها قال رحمه الله: ويسن أن يغتسل وتقدم. هذا الأول، الاغتسال لها في يومها. وتقدم، وين تقدم؟ باب المياه، عند قول المصنف: وأن استعمل في طهارة مستحبة كتجديد وضوء وغسل الجمعة. الثاني ويتنظف. هنا رحمه الله قال فيه نظر، عند كلمة تقدم قال فيه نظر، أنه على يعني أنه فيه نظر في كونه تقدم، لكن الحقيقة أنه تقدم الاستحباب. نعم. الثاني ويتنظف للجمعة. الثالث ويتطيب. الرابع ويلبس أحسن ثيابه. الخامس ويبكر إليها ماشيا. يبكر إليها، ويمكن أن تجعل التبكير سنة والمشي سنة أخرى، وأنا جعلتها واحد. نعم. السادس ويدنو من الإمام، يقترب من الإمام، يصلي قريب من الإمام. السابع ويقرأ سورة الكهف في يومها. نعم. والثامن ويكثر الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يكثر في يوم الجمعة وليلة الجمعة من الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، في يوم الجمعة يكثر من الدعاء رجاء إيش؟ ساعة الإجابة. أما التروك، هذه الآداب تتعلق بالفعل، فيه آداب تتعلق بالترك، ذكر ثلاثة أشياء. الأول قال رحمه الله ولا يتخطى رقاب الناس. إذن الأول من الآداب المتعلقة بالترك تخطي الرقاب، فلا يتخطى رقاب الناس إلا في حالتين فيجوز التخطي، ما هما؟ إلا أن يكون إماما، إذا كان الإمام بيتقدم إلى المنبر فيتخطى رقاب الناس لا بس. الثاني أو إلى فرجة، إذا كان فيه فرجة فيتخطى رقاب الناس ليصل إلى الفرجة، لأن هؤلاء التاركون للفرجة، لأن هؤلاء التاركين للفرجة قد أسقطوا حقهم بذلك. الثاني من التروك قال رحمه الله وحرم أن يقيم غيره فيجلس مكانه. إذن من الآداب التي تتعلق بالترك أنه لا يجوز له أن يقيم غيره من مكانه، من مكانه ويجلس فيه. واستثنى المؤلف مسألة وهي إلا من قدم صاحبا له فجلس في موضع يحفظه له. قلت لك يا يوسف أنا أبجي الساعة 10، روح أجلس في الصف الأول، تمام، أمسك للمكان، فلما جيت قلت لك قوم الله يجزاك خير وبجلس مكانك، فهذا مستثنى من المسألة، لا أدري الله أعلم، لا أدري. نعم. الثالث من الآداب قال رحمه الله وحرم رفع مصلى مفروش ما لم تحضر الصلاة. الثالث من الآداب المتعلقة بالترك أن لا يرفع مصلى مفروش، واحد حاط سجادة يحجز فيها المكان فلا يرفع هذا المصلى المفروش إلا إذا حضرت الصلاة فإنه يزال لئلا تنقطع الصفوف. نعم. قال رحمه الله الرابع من التروك ومن قام من موضعه لعارض لحقه ثم عاد إليه قريبا فهو أحق به. يمكن أن يعني لأجل أن يعني يستقيم معنا في ذكره في التروك أن نقول من الآداب عدم الاعتداء على مجلس من قام من مكانه، فمن قام من مجلسه لعارض لحقه ثم رجع إليه قريبا فهو أحق به. واحد صلى في الصف الأول خرج راح يتوضى وجاء، فلما رجع هو أحق بالمكان ولا أنت أحق به؟ هو أحق بالمكان. وهل هذا مقيد بما لو عاد في وقت قريب ولا حتى لو تأخر؟ شو يقول البهوتي؟ ما قال لم يقيده الأكثر بالعود قريبا ولا كذا؟ قال ولم يقيده الأكثر بالعود قريبا حتى لو عاد بعيدا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما. الخامس من التروك ألا يجلس، ألا يجلس الداخل إلا بعد ركعتين، ويستحب تخفيف هاتين الركعتين وهي من مواضع التخفيف. نعم. قال رحمه وهذا الله هذا الموضع فيه مسألة أيضا، وهو هذا الموضع يتعلق به مسألة أن من دخل والإمام يخطب جاز له أن يصلي هاتين الركعتين ولو في وقت النهي، وهي من المستثنيات في وقت النهي. السادس من التروك الكلام، وفيه حالة تحريم وحالة جواز، ما الذي لا يجوز؟ قال رحمه الله ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا له. تحريم الكلام يكون حال خطبة الإمام، وقت الخطبة لا يجوز الكلام، ويستثنى من هذا مسألتين، ما هما؟ قال رحمه الله إلا له، إلا للإمام. نعم. فيجوز للإمام أن يكلم واحد من أمامه يقول اجلس قم فصلي فإنك لم تصلي. الثاني أو لمن يكلمه، فيجوز للشخص أن يكلم الإمام، ومن كلمه الإمام أيضا يجوز إيش؟ يعني يجوز الإمام أن يكلم شخصا ويجوز للشخص أن يكلم الإمام. نعم. قال رحمه الله كما جاء الرجل مثلا وطلب إيش من النبي صلى الله عليه وسلم الاستسقاء في أثناء الخطبة. وأما حالة جواز الكلام فما هي؟ قال رحمه الله ويجوز قبل الخطبة وبعدها. يجوز الكلام قبل الخطبة، قبل أن تبدأ الخطبة ولو كان بعد الأذان، ويجوز أيضا بعد الخطبة، انتهت الخطبة وخلصت فيجوز له أن يتكلم. هذا ما يتعلق بهذا الباب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ما تعلمناه نافعا ولوجهه خالصا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. يقول رجل دخل مع الإمام وهو لا يدري، رأى الإمام ساجد وهو لا يدري هل الإمام في الركعة الأولى والثانية، وهو لا يدري، هو يدري ولا ما يدري؟ لا يدري، وأنا كذلك لا أدري. كلنا سواء يعني. قال ما حكم من يستطيع القيام أو القعود فقط؟ فماذا يفعل؟ يومئ بما بالبقية ويجعل خفضه، يعني حتى الإيماء لا يستطيعه يجب أن يفعل ما يقدر عليه، والله أعلم. رجل في بلاد باردة جدا وجب عليه غسل الجماعة الجنابة ولديه ماء لكنه يخاف على نفسه الضرر، هل يكفيه التيمم للصلاة؟ يجب عليه التيمم والوضوء. لا بد من استعمال الماء بالقدر المقدور عليه، يعني هو لو يستطيع أن يغسل بعض بدنه وجب عليه ذلك، واضح؟ نعم. وإن حبس ولم ينوي إقامة قصر أبدا، هل يدخل في ذلك المسجون في غير بلده؟ هو المقصود المسجون في غير بلده، هو هو هو عين المسألة لا أنه داخل فيه. أما المسجون في بلده هذا لا يترخص، واضح؟ قوله يجوز الجمع في وقت إحداهما، لو أراد الجمع في وقتيهما أخر الأولى، آخر الأولى وأول الثانية، هذا ليس جمعا، الجمع الصوري هذا ليس جمعا حقيقيا، هذا صلى كل صلاة في وقتها ما في مشكلة، كل صلاة في وقتها ما في إشكال. هل صورة المسألة في صلاة الفرض على النافلة خشية رحل إذا لم يمكنه الانتقال لغيره وكذا فيما إذا كانت في الحضر؟ لا أدري. ما هو الضابط في بلد الاستيطان؟ وما حكم من لا يدري أين يكون استقراره مستقبلا؟ الضابط في بلد الاستيطان هو نص أن البلد الاستيطان هو البلد الذي لا ينوي الانتقال عنه لا صيفا ولا شتاء. ترى إن شيخ الذي يريد يعني ينصرف ما في مشكلة، قلنا لكم هذا خلاص استصحبوه. ما حكم من جمع بين صلاة ظهرين جمع تقديم فصل بينهم بصلاة جنازة؟ لا أدري. هل يسن رفع اليدين بين الخطبتين للدعاء؟ لا أدري. يسكن رجل في جنوب بلده ويريد السفر إلى بلد آخر، بينه وبين بيته في الجنوب أكثر من 4 برد، ولكن ما بين حدود بلاده الشمالية والبلد الذي يسافر إليه أقل من 4 برد، فهل يقصر؟ والله هذه اختلفوا فيها المشايخ، بعض المشايخ يقول يحسب من بلده، وبعضهم يقول من آخر من طرف من مفارقة العامر، وهو الذي أفهمه من كلام الأصحاب لأنهم يقولون إذا سافر 4 برد، لا يكون سافر 4 برد إلا إذا كانت المسافة من مفارقة البنيان 4 برد، فالظاهر أنه لا يقصر. سألنا الشيخ عبد السلام الشويعر في هذه المسألة قبل لما جاء الشيخ، قال الشيخ الذي يظهر له أنه يكون الحساب من مفارقة العامر لا من بلده. هو الآن في سافر من الرياض متى؟ العصر. صلى العصر ولا لا؟ صلى العصر في الرياض ثم خرج وصل مكة الساعة 3 بالليل، فجمع المغرب والعشاء. لا، هو المذهب عندنا أن وقت العشاء الاختياري إلى ثلث الليل، المذهب أن وقت العشاء الاختياري إلى ثلث الليل، فلا ينبغي أن يؤخر عن ثلث الليل. طيب، يقول من صلى النفل قاعدا لا لمرض فكيف يكون ركوعه وسجوده؟ المسألة عندي مشكلة من مدة، أنا أريد أقف على نص واضح صريح على أنه لو صلى قاعدا فإنه مثلا يركع عن قيام، وصفة السجود وكذا ما أدري، الله أعلم. من أجبر على السفر والإقامة، هو الأصل أنه يجب عليه ما قدر عليه، لكن ما صفة ذلك لا أدري. من أجبر على السفر والإقامة في البلد الآخر فهل يقصر؟ لا أدري. من نوى الجمع والقصر فأتم في الأولى بمقيم وصلى الثانية منفردا فهل يقصرها أم يتمها؟ أتم في الأولى يقصرها لأنه لا موجب للإتمام، الأولى صلىها خلف مقيم فوجب الإتمام، الثانية لم يصلي خلف مقيم فلا موجب للإتمام. القيام إذا كان يستطيعه بمعاونة أحد لا هل يجب عليه؟ لا أدري. كيف تصلى المغرب في صلاة الخوف؟ لا أدري. قال أحسن الله إليكم، هل يجوز المسافر أن ينوي في وقت الصلاة الأولى الجمعة تقديما؟ هل يجوز المسافر أن ينوي في وقت الصلاة الأولى؟ ما أدري، يعني هل يجوز يقول أنا ناوي الجمع بس ما أدري تقديم وتأخير؟ الله أعلم. كيف نجمع بين التفريق بين الفرض والواجب في أحكام الصلاة وبين كون أقسام التكليف 5 عند الحنابلة؟ الواجبات تتفاوت في الرتب، فبعض الأبواب يكون فيها واجب يسقط سهوا وواجب لا يسقط سهوا، طيب فيعطون كل واحد منهما اسما، وليس معنى هذا أنه حكم تكليفي سادس. وأما الذين يفرقون في الأصول بين الفرض والواجب فهم يجعلون مثلا الفرض ما ثبت بدليل قطعي وهذا ما ثبت بدليل ظني. إذا دخل الإنسان في الصلاة بنية فرض الوقت من دون تعيين ثم تذكر، فهل يقطع الصلاة ويدخل مجددا؟ لا بد من هذا، لا بد من هذا على المذهب، لأنه ما يصح أن يقلب، أن يقلب النية في أثناء الصلاة. إذا جمع جمع تأخير وزال العذر قبل بدء الصلاة الثانية، هل يعتبر جمعا أم تأدية للفرض في وقته؟ هو جمع، هو على كل حال هو الوقت، أما الصلاة الثانية فهي على كل الحال مؤدات في وقتها، لكن تكون الأولى مجموعة. هل يمكن أن تبين حد السفر القصير والسفر البعيد؟ بعض المسائل جوزوا فيها الرخصة بمجرد السفر وربطوا فيها الحكم بالسفر مطلقا ولو كان قصد به حال السفر، أما أنها لا تجب عليه أيضا بعد نزول. نعم، حتى لو نزل البلد وعزم على الإقامة أقل من 4 أيام لا يلزمه حضور الجمعة لا بنفسه ولا بغيره، إنما لو عزم على الإقامة مدة تزيد على 4 أيام فهذا مقيم تلزمه بغيره، يجب أن يحضر الجمعة إذا كانت موجودة ولا يستقل بإقامتها. يقول إذا كان معه سيارة فهل مسافة الفرسخ تعتبر ولا نزيد؟ الله أعلم، لا أدري. إذا باع واشترى من دخول وقت الجمعة فما الحكم؟ البيع والشراء معلق بالنداء وليس بدخول الوقت بعد نداء الجمعة الثانية. رأس يكفي ولا؟ طيب، هل تشترط الموالاة في جمع التأخير؟ لا تشترط الموالاة في جمع التأخير. هل يجوز للطالب أن يقصر ويجمع الصلاة في المطار، في مطار المدينة عند خروجه نهائيا؟ لا أدري، الله أعلم. إذا فات المسافر صلاة ثم صار، إذا فات المسافر صلاة ثم صار مقيما، هل يصلي القضاء قصرا أم تاما؟ قلنا يصلي إيش إذا فاتته الصلاة فصلاها وهو في الحضر، يصلي إيش؟ تامة. في إحدى الجامعات لا يتحقق شرط الاستيطان لـ40، هذه تسأل عنها مشايخ تلك الجامعة. طيب، أحسن الله إليك. إذا كانت الجمعة بدل من الظهر فهل يصح الصلاة خلفه ظهرا؟ إذا كانت الجمعة بدل من الظهر فهل يصح الصلاة خلفه ظهرا؟ نحن قلنا أنه والظهر لا تصح خلف الجمعة، نص عليه أحمد ومنعه. ما تعريف ضابط البلد؟ هل تعتبر المملكة العربية السعودية بلدا واحدا أو نقول أن الرياض بلد ومكة بلد وعنيزة؟ إذا كانت تسأل في أحكام القصر فلا شك أن المدينة بلد وجدة بلد ومكة بلد والرياض بلد، وإن كان كلها تحت ولاية واحدة، واضح؟ لكن في أحكام القصر هل نقول ما تقصر حتى تفارق تخرج من الحدود يقدمون لك الجواز؟ لا، واضح؟ هذا العرف الآن، نحن الفقهاء إذا أطلقوا بلد مثلا قالوا يجوز للمسافر إذا فارق بلده، هم يستخدمون هذا حتى أيام مثلا الخلفاء الراشدين، كانت مثلا المسلمون كلهم كانوا تحت خلافة واحدة، ومع هذا إذا خرج من المدينة إلى مكة فإنه يقصر، واضح؟ فالمقصود أيها الإخوة الكرام أن ضابط البلد في هذا الموضع هو إيش؟ هو المدينة أو القرية، ولهذا قال إذا فارق عامر قريته، حتى ما استخدم لفظة البلد، قال إذا فارق عامر قريته، فليس المقصود الدولة مثلا كلها لا يجوز أن تقصر، يعني واحد من أهل جدة راح للرياض نقول لا ما تقصر، لا، ليس هذا المقصود. هل تجوز ترجمة الخطبة؟ وهذه المسألة وردت أيضا في عدة مواضع، يعني لفظ البلد مثلا الفقهاء يستخدمونه في الصيام، هل لكل بلد رؤية مستقلة أو كل المسلمين رؤية واحدة؟ يستخدمون مثلا في نقل الزكاة، ولا يجوز نقل الزكاة إلى بلد تقصر فيه الصلاة. نعم، هل تجوز ترجمة الخطبة إذا كانت الأركان باللغة العربية؟ لا أدري، يحتمل ذلك لكن لا أدري. لو رفع المصلى المفروش قبل حضور الصلاة وصلى فيه هل تعتبر صلاة في أرض مغصوبة؟ لا أدري. ما حد البلد عند الفقهاء؟ هذا اللي سأل عنه قبل قليل. ما توجيه، نعم، ما وجه تقديمهم لتحية المسجد والإمام يخطب مع أنها سنة والاستماع للخطبة واجب؟ نقول لأنه ورد في الحديث قال قم فصلي فإنك لم تصلي، أو لا قال قم فصلي ركعتين، تفضل، لا تصح صلاته قصرا، لا بد من الإتمام، لا بد من الإتمام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خير وبارك الله فيك.